وما ذكر صفة لهم على وجه المدح فهو عبادة من العبادات، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك، حسبك الله أي كافيك. وإذا كان الله هو الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، وإذا كان الله هو الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، فالتوكل على الله عبادة. ومعنى قوله ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله أيضا، أي فحسبهم الله أيضا، لاختصاص الحسب وهو الكفاية بالله وحده، لاختصاص الحسب وهو الكفاية بالله وحده. فتقدير الآية يا أيها النبي حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أي كافيهم الله عز وجل. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فهو حسبه أي كافيه، وكونه سبحانه هو الكافي يكون به مستحقا أن يكون التوكل عليه وحده، يستحق به أن يكون التوكل عليه وحده، فالتوكل على الله عبادة. والآخر في قوله ومن يتوكل على الله فهو إغراء بالتوكل أي حظ عليه، فهو إغراء بالتوكل أي حظ عليه لعظيم ثمرته، لعظيم ثمرته وهي حصول الكفاية. فترتيب الجزاء به يدل على كونه مأمورا به، فترتيب الجزاء به يدل على كونه مأمورا به، فالتوكل على الله عبادة من العبادات. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، أي كافينا الله. وجعله سبحانه هو الكافي يستدعي كون التوكل عليه، وكونه سبحانه وتعالى هو الكافي يستدعي كون التوكل عليه لحصول الكفاية به، فالتوكل على الله عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية التي في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران ينافيان التوحيد، أمران ينافيان التوحيد. وحقيقة الأمن من مكر الله الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها من الذنوب، الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها من الذنوب. وحقيقة القنوط من رحمة الله استبعاد الفوز بها في حق المذنب العاصي، استبعاد الفوز بها في حق المذنب العاصي. وكلاهما ينافيان التوحيد بحسب درجتهما منه. فالأمن من مكر الله نوعان، فالأمن من مكر الله نوعان، أحدهما أمن من مكر الله يزول به أصله وهو الخوف من الله، أمن من مكر الله يزول به أصله وهو الخوف من الله، وهذا مخرج من الملة. والآخر أمن من مكر الله لا يزول به أصله لكن ينقص كماله، لكن ينقص كماله، وهذا محرم لا يخرج من الملة. والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، أحدهما قنوط من رحمته يزول به أصله وهو رجاء الله، يزول به أصله وهو رجاء الله، وهذا كفر يخرج به العبد من الملة. والآخر أمن من مكر، والآخر قنوط من رحمة الله لا يزول به أصله لكن ينقص، لكن ينقص، وهذا محرم لا يخرج به العبد من الإسلام. فالأمران المذكوران الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد، تارة ينافيان أصله وتارة ينافيان كماله الواجب. من يحفظ قول الطحاوي في هذه المسألة؟ في العقيدة الطحاوية لها عبارة رشيقة بيانها هذه الجملة التي ذكرنا، قال: والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان إيش؟ عن ملة الإسلام، ينقلان عن ملة الإسلام. ووجه النقل هو الذي ذكرناه، ووجه النقل هو الذي ذكرناه، وهو زوال الأصل المستدعي لهما، زوال الأصل المستدعي لهما. فإذا زال أصل الأمن من مكر الله وهو الخوف من قلب العبد صار ناقلا عن ملة الإسلام، وكذا إذا زال أصل القنوط والإياس وهو الرجاء فإنه يخرج به العبد من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الأدلة. إيه إن شاء الله الأدلة يقولون الأخوان. أحسن الله إليكم. وقوله، وقوله نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله، قال: ومن يقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، وهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه وكونه محرما، يتضمن ذمهم على ما اقترفوه وكونه محرما. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، في قوله إلا القوم الخاسرون، لأنه جعله سببا لخسرانهم، وما أدى إلى الخسران فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون.

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا وما سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ومن جملة الإيمان به الصبر على قدره، ومن جملة الإيمان به الصبر على قدره، لأن حقيقته التسليم لأمره سبحانه، لأن حقيقته التسليم لأمره سبحانه. وترتيب الجزاء عليه بالهداية يدل على كونه مأمورا به، فالصبر على أقدار الله واجب، وما ذكره المصنف عن علقمة وهو ابن قيس الكوفي من أصحاب ابن مسعود يصدق هذا المعنى، إذ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والرضا المذكور أمر زائد عن الصبر، فهو صبر وزيادة، فإن الصبر تبقى به مرارة والرضا تزول معه المرارة، وأما الرضا فتزول به المرارة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 2 في الناس هما بهم كفر. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله، أي خصاله الحميدة. وجعلها كفرا يفيد كونه من أعظم المحرمات. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، فإن من أوضاع التركيب في خطاب الشرع في الأحاديث النبوية وكلام الصحابة أن قولهم به كفر أو بهم كفر أو بها كفر يراد بها الكفر الأصغر، وجعلها كفرا يفيد تحريمها كما تقدم. ولا يسلم العبد من غائلة الكفر إلا بالصبر على تلك المصيبة، فالصبر على الأقدار المؤلمة واجب، وهو من الإيمان بالله وتوحيده. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث متفق عليه. وقوله فيه: وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وهو اسم لما يدخل فيه الرأس من القميص، فالفتحة التي تكون في أعلى القميص ومنه ما يعرف في زماننا باسم الثوب تسمى جيبا. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي كمال الإيمان الواجب، عمن وقعت منه هذه المذكورات في الحديث، التي تدل على عدم صبره على قدر الله، وذلك يستلزم أمره بالصبر على قدر الله وأنه واجب عليه، وذلك يستلزم أمره بالصبر على قدر الله وأنه واجب عليه. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. وتعجيل العقوبة له في الدنيا يكون خيرا إذا رزق العبد الصبر عليها، وتعجيل العقوبة له في الدنيا يكون خيرا للعبد إذا رزقه الله الصبر عليها، فيكون الصبر على القدر المؤلم الواقع عقوبة واجبا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فدلالة الحديث على مقصود الترجمة مركبة من أمرين، فدلالة الحديث على مقصود الترجمة مركبة من أمرين، أحدهما تعجيل الله عقوبته العبد في الدنيا، تعجيل الله عقوبته العبد في الدنيا، والآخر توفيقه إلى الصبر عليه، توفيقه على الصبر عليه. وإلا فإذا نزع منه الصبر عليها فإنها لا تكون خيرا له، وإلا إذا نزع منه التوفيق على الصبر عليها فإنها لا تكون خيرا له، فإنه يتسلسل معه وقوع ذنب جديد، فإنه يتسلسل معه وقوع ذنب جديد، كمن عوقب في شيء بخسارة ماله فولول وتسخط وقام وقعد في الاعتراض على أقدار الله، فهذه العقوبة التي جرت عليه لم يتجدد بها توفيق له، بل تجدد منه ذنب يعظم عقوبة تنتظره مقابله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي أيضا وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، وهو كما تقدم صبر وزيادة، وهو كما تقدم صبر وزيادة. وترتيب الثواب بالرضا عنه يدل على كون فعله مأمورا به، وترتيب الثواب على فعله يدل على كونه مأمورا به، والواقع منه هو الرضا، والرضا مستحب وأصله الصبر واجب، والرضا مستحب وأصله وهو الصبر واجب. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط. وترتيب الجزاء على تسخطه، وترتيب الجزاء على تسخطه بسخط الله عز وجل عليه عقوبة له يدل على حرمة فعله، يدل على حرمة فعله لما فقد الصبر منه على قدر الله، لما فقد الصبر منه على قدر الله. والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فالصبر على قدر الله واجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن بالنسب، الرابعة شدة فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء ومنافاته التوحيد، ومنافاته التوحيد. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، ويشاركه في أصله التسميع، ويشاركه في أصله التسميع، فهو إظهار للعمل للقصد المذكور، فهو إظهار للعمل للقصد المذكور، لكنه يفارقه فيما يدرك به العمل، لكنه يفارقه فيما يدرك به العمل. فالرياء يدرك العمل فيه برؤية العين، والتسميع يدرك فيه العمل بسمع الأذن. وجمع في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه عند البخاري وغيره: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالتسميع يشارك الرياء في حكمه، يشارك الرياء في حكمه. وغلب في كلام أهل العلم ذكر الرياء لأنه أكثر وأشهر، وغلب في كلام أهل العلم ذكر الرياء لأنه أغلب وأشهر. ومن الغلط الجاري شرعا ولغة تسمية عرض المحفوظ تسميعا، ومن الغلط الجاري شرعا ولغة تسمية عرض المحفوظ تسميعا، فهو إما أن يسمى عرضا وإما أن يسمى إسماعا. وأما التسميع فهو مذموم شرعا، وهو لا يوافق الوضع اللغوي في الفعل الواقع في عرض المحفوظ. والرياء نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، بإبطال الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما، وهذا شرك أكبر، وليس هو المراد عند إطلاق الرياء، وليس هو المراد عند إطلاق الرياء، لكن تقع تسمية أحد به، لكن تقع تسمية أحد به. ومنه قول الله تعالى في المنافقين: يراءون الناس، ومنه قول الله تعالى في المنافقين: يراءون الناس. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو ما تقدم معناه، وهو ما تقدم معناه. ويقع في ويقع من المؤمن، ويقع من المؤمن، وهو المراد إذا أطلق ذكر الرياء في خطاب الشرع، وهو المراد إذا أطلق الرياء في خطاب الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله: إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من البشر شيئا من الربوبية، يتضمن إبطال ملك أحد من البشر شيئا من الربوبية. أو استحقاق الألوهية، فملاحظة البشر لا تورث حمدهم، فملاحظة البشر لا تورث حمدهم، لأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، لأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة كون الله مألوها واحدا للخلق، فحقيقة كون الله مألوها واحدا للخلق أن يتوجه إليه وحده، أن يتوجه إليه وحده، ففيه إبطال الرياء لما في حقيقته من إرادة غير الله، لما في حقيقته من إرادة غير الله. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، فالصالح من العمل لا يكون مع الرياء، فالصالح من العمل لا يكون مع الرياء، فصلاح العمل في الإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والرياء من الشرك، والرياء من الشرك. فالنهي عنه في الآية، فالنهي عنه في الآية نهي عن الشرك. وعند الحاكم وغيره بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فهؤلاء الوجوه الأربعة تدل على إبطال الرياء، وهذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم في إبطال الرياء، وهذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم في إبطال الرياء. ولو أن المرأة أوسع النظر قالا وحالا في الوجه الأول لعلم خسران أهل الرياء في ملاحظتهم الناس، لأن الناس لا يغنون عنهم شيئا، فما يطلبونه من المدح لا يصل إليهم إلا بإرادة الله. ونظير هذا أن ما يتخوفونه منهم من الذم لا يصل أثره إليهم إلا بإذن الله. ومن لطائف الأخبار أن رجلا كان معروفا بالرياء مشهورا به، ثم آب إلى ربه وتاب وانكسر قلبه، ولم يزل شائعا عند الناس ذكره بالرياء، لأنه كان يتصنعه ويتخشع في عباداته. ثم قام ليلة وصلى وبكى ودعا الله عز وجل أن يدفع عنه هذا البلاء من الناس، ثم خرج على عادته التي كانت رياء ثم صارت صلاحا إلى صلاة الفجر قبل الأذان بمدة. فلما أقبل في ظلمة الليل وإذا برجلين من العسس وهم عسكر الليل، فلما رأى شبحه مقبلا قال أحدهما من هذا؟ فقال الآخر فلان. فقال الأول المرائي؟ فقال الثاني قد كان فتاب فتاب الله عليه، قد كان فتاب فتاب الله عليه، يعني كان فيما مضى يفعل الأشياء رياء ثم تاب فتاب الله عليه. فهذا الرجل الثاني حرك لسانه ببراءة ذلك الرجل من الرياء الله سبحانه وتعالى. فمن لاحظ الناس في طلب مدحهم أو خوف قدحهم بلي بهم، ومن لم يأبه بهم شيئا عاش عزيزا ومات عزيزا، لأن عزة العبودية بالله تغنيه عن النظر إلى خلق الله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، فهذه حقيقة الرياء، فإن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، وجزاؤه بطلان عمله وهذا معنى قوله تركته وشركه، وهذا معنى قوله تركته وشركه. وما يبطل العمل فهو محرم أشد التحريم، وما يبطل العمل فهو محرم أشد التحريم. فالرياء محرم أشد التحريم، وهو من الشرك كما صرح به في هذا الحديث وغيره. والدليل الثالث حديث أبي سعيد وهو الخدري مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، لكن له شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة، وإسناده صحيح، فيكون به هذا الحديث حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فالمذكور في هذه الجملة هو حقيقة الرياء، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يخافه علينا، مما يدل على حرمته مع وصفه بكونه شركا. ووصفه بالخفاء لأن محله القلب، وصفه بالخفاء لأن محله القلب. والوصف بالخفاء لا يقتصر على الأصغر، ولا يتعلق بالحكم على الفعل باعتبار قدره، فإن الشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما الشرك الأصغر، والآخر الشرك الأكبر. وهذه القسمة متى بدأت؟ منذ العهد النبوي، تقدم حديث شداد: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. ويقسم الشرك أيضا باعتبار ظهوره وخفائه، فله نوعان: أحدهما الشرك الجلي، وهو ما ظهر وبان للعيان، والآخر الشرك الخفي، وهو ما طوي عن العيان وكان محله القلب. وكلاهما يقع أكبر وأصغر، فتارة يكون الشرك الجلي أكبر وتارة يكون أصغر، وكذا يكون الشرك الأصغر تارة أكبر وتارة أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كما رضينا، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. والمراد بإرادته الدنيا انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى يكون مقصوده من عمله إرادة أغراضها. والحال المذكورة تنافي التوحيد بحسب رتبة تلك الإرادة، فلها نوعان: أحدهما إرادة الإنسان ذلك في جميع عمله، إرادة الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو من جملة الشرك الأكبر. والآخر إرادة العبد ذلك في بعض عمله، إرادة العبد ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر، ويقع في أهل الإسلام، ويقع في أهل الإسلام. وجعلت تلك الإرادة من جنس الشرك، وجعلت تلك الإرادة من جنس الشرك لأن حقيقة العبادة إرادة الله، لأن حقيقة العبادة إرادة الله بامتثال شرعه، بامتثال شرعه حبا له وخضوعا، حبا له وخضوعا. فإذا وجد ما ينازع تلك الإرادة كان من جملة الشرك، فإذا وجد ما ينازع تلك الإرادة كان من جملة الشرك. وترجم المصنف رحمه الله تعالى بذكر الإنسان دون قوله العبد وما جرى مجراه، لأن الحال المذكورة توافق الإنسانية وتنافي العبودية، لأن الحال المذكورة توافق الإنسانية وتنافي العبودية. فالجاري فيما جبل عليه جنس الإنسان وجود ذلك فيهم، لكن تلك الحال تنافر العبودية التي حقيقتها إرادة الله سبحانه وتعالى، فاختار المصنف رحمه الله تعالى الترجمة عليها بالوصف المقارن لها عادة في تقدير الله عز وجل. وهذا من أسرار الآيات التي ينتظم فيها ذكر الإنسان دون غيره، وهو من أنواع تصريف القرآن، فإن القرآن صرفت فيه وجوه البيان على مواضع، ومنها تعليق الوصف المتعلق بعمل أو قول أو غيره باسم من الأسماء المشار إليها للفاعل كالإنسان وغيره. وتأمل هذا في الآيات التي وقعت نداء، فالآيات التي وقع النداء فيها بقوله يا بني آدم لها محل من البيان، والآيات التي وقع فيها النداء بقوله يا أيها الناس لها محل من البيان، والآيات التي وقع بها فيها النداء بقوله يا أيها الذين آمنوا لها محل من البيان، والآيات التي وقع فيها النداء بيا أيها الذين كفروا لها موقع من البيان، ولم يقع الأخير إلا مرة واحدة، هو من أسرار البيان المنتظم في أنواع النداء بمن ينسب إليه فعل من الأفعال، والموضع التفصيلي له محل آخر. لكن المقصود أن تتأمل أن التصرف القرآني وكذا في الوحي النبوي، ومنه ما يجري على كلام أهل العلم في اختيار لفظ له ما يستدعيه عادة، ويتباين الناس في استنباط ذلك بحسب ما يفتح لهم من الفهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شئت فلنتق شقوما لعبد آخذ بعنان فرسه، أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة القدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون حظوظهم من الجزاء على أعمالهم، وتعجيل ثوابهم في الدنيا يدل على ذم حالهم، وتعجيل ثوابهم في الدنيا يدل على ذم حالهم، فإن تعجيل الثواب خص في الدنيا بالكافرين، خص في الدنيا بالكافرين، حتى إذا قدموا على الله لم تكن لهم حسنة، لم تكن لهم حسنة، فدوام وقوعه على العبد مما يلازم الذم، ولا سيما إذا علق بمحرم كالمذكور في الآية. والآخر في قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعيدا لهم في الآخرة، وتعظيم الوعيد بما ذكر يدل على شدة حرمته، وتعظيم الوعيد بما ذكر يدل على شدة حرمته. ونسبة فعلهم إلى إرادة الدنيا يدل على خلو قلوبهم من إرادة الله، ونسبة فعلهم إلى إرادة الدنيا يدل على خلو قلوبهم من إرادة الله. والآية في المنافقين، والآية في المنافقين، وملازمة هذا في جميع الأعمال هي كما تقدم من أحوالهم، وملازمة هذه الحال في جميع الأعمال هي من أحوالهم. فمتعلق الآية من إرادة الإنسان بعمله الدنيا هو الشرك الأكبر، فمتعلق الآية من إرادة الإنسان بعمله الدنيا هو الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، حتى قال: وإذا شك فلن تقش. وينتظم فيها وجهان، وينتظم فيها وجهان، أحدهما جعله عبدا لما ذكر في الحديث من أعيان الدنيا وأغراضها، جعله عبدا لما ذكر فيها من أغراض الدنيا وأعيانها، مما يدل على وقوع الشرك منه، مما يدل على وقوع الشرك منه، فإن العبودية لله توحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد، فإن العبودية لله توحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد. والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك والانتكاس وهي الخيبة، وأن إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها، أي على إخراجها بالمنقاش. والدعاء عليه بما ذكر يدل على ذم حاله، وأنه واقع في محرم من المحرمات العظيمة. والحديث متعلقه إرادة العبد بعمله الدنيا في بعض أفراد عمله، في بعض أفراد عمله، وهو من الشرك الأصغر كما تقدم، وهو من الشرك الأصغر كما تقدم. فالمصنف رحمه الله ذكر في الترجمة دليلين نظم فيهما النوعين المتقدمين. فالآية في النوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا الذي يكون به شركا أكبر، والحديث في إرادة العبد بعمله الدنيا الذي يكون به شركا أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم، والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام هو من اتخاذهم أربابا من دون الله، هو من اتخاذهم أربابا من دون الله، أي من جعلهم آلهة، أي من جعلهم آلهة. فحقيقة عبادة الله ناشئة عن طاعته، فحقيقة عبادة الله ناشئة عن طاعته. والمراد بالترجمة جنس المعظمين، والمراد بالترجمة جنس المعظمين، فلا تختص بمن ذكر منهم وهم العلماء والأمراء. وخص المصنف هذين الصنفين بالذكر لجريان الشرع والعرف بتعظيمهم عادة، لجريان الشرع والعرف بتعظيمهم عادة. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان. أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبي شيء من الزيق فيهلك. عن عدي وقال عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ربانا وربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. الحديث رواه أحمد، ذكره عنه بهذا اللفظ بإسناده ابن تيمية في بعض أجوبته، ذكره عنه بهذا اللفظ بإسناده ابن تيمية في بعض أجوبته، فقال: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وإسناده صحيح، وهو مفقود بهذا اللفظ والإسناد من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا، وهو مفقود بهذا اللفظ والإسناد من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا، وكأنه في كتابه المفقود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه في كتابه المفقود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مناسب لمقصوده، فهو مناسب لمقصوده. والحديث عند أحمد في مسنده بلفظ آخر قريب من هذا، والحديث عند أحمد في مسنده بلفظ آخر قريب من هذا بإسناد آخر صحيح أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم، عقوبة لكم على دفع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والوعيد بالعقوبة بالعذاب يدل على حرمة ذلك، والوعيد بالعقوبة بالعذاب يدل على حرمة ذلك. وإذا كان هذا في حق الشيخين فكيف بمن قدم طاعة غيرهما على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها طاعة المعظمين على خلاف أمر الله توعد عليها بأمرين، فطاعة النبي صلى الله عليه فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف أمر الشرع بطاعة المعظمين توعد عليها بأمرين، أحدهما إصابة الفتنة، إصابة الفتنة، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، والآخر العذاب الأليم، والآخر العذاب الأليم أي العذاب الشديد، أي العذاب الشديد. والنوعان المذكوران من الوعيد يرجعان إلى النوعين المتقدمين من أنواع طاعة المعظمين على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله. فإن أطاعهم معتقدا صحة ما قالوه جاعلا له دينا صار هذا من الشرك، وإن أطاعهم من غير اعتقاد صحته ولا جعله دينا صار من الشرك أيضا، لكن الأول من الأكبر والثاني من الأصغر، لكن الأول من الأكبر والثاني من الأصغر، وكلاهما محل للشرك ومحل للعذاب الأليم، كلاهما محل للشرك ومحل للعذاب الأليم، لكن يتفاوت قدر ما في كل من الشرك فيتفاوت قدر ما على كل من العذاب الأليم. وساق المصنف رحمه الله الآية المذكورة في ضمن كلام الإمام أحمد لأنه جار مجرى التفسير، وذكر المصنف رحمه الله الآية المذكورة في ضمن كلام الإمام أحمد لأنه جار مجرى التفسير، فينتفع بذكره مع ذكرها، فقدم ذكر الدليل مع التفسير مع الكلام المذكور لما فيه من التفسير. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه الترمذي وأحمد، وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل بها التحسين، وجزم بحسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم بعد ذكر موافقتهم على تحليل الحرام وتحريم الحلال، بعد ذكر موافقتهم على تحليل الحرام وتحريم الحلال، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لهم، فهم واقعون في شرك يكون تارة أكبر وتارة أصغر على ما تقدم بيانه. فالحديث أصل في كون ذلك من الشرك، فهو موافق لما ترجم به المصنف، لكن قدره منه يكون وفق ما تقدم ذكره من التفصيل، وهو معنى ما ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان وغيره من معنى الحديث المذكور، أنه تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر مع وصفه بالعبادة في كل. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بيد بكر وعمر وتمثيل أحمد لسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الربانية هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية وعبادة الأحبار العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد من معنى الثاني من هو من الجاهلين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير شرع الله ينافي توحيده، بيان أن التحاكم إلى غير شرع الله ينافي توحيده، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والخروج عن ذلك بالتحاكم إلى غيره من شرك الطاعة، والخروج عن ذلك إلى غيره بالتحاكم إلى غيره من شرك الطاعة. والمتحاكمون إلى غير الشرع لهم ثلاثة أقسام، والمتحاكمون إلى غير الشرع لهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول التحاكم إلى غير الشرع مع إرادته، التحاكم إلى غير الشرع مع إرادته، والمراد بالإرادة الرضا والمحبة، الرضا والمحبة، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني التحاكم إلى غير الشرع مع عدم إرادته، التحاكم إلى غير الشرع مع عدم إرادته، فيتحاكم العبد إليه بلا رضا له ولا محبة، بلا رضا له ولا محبة، لكنه أجاب إليه لموافقة شهوة أو شبهة، لكنه أجاب إليه لموافقة شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والقسم الثالث التحاكم إلى غير الشرع اضطرارا، التحاكم إلى غير الشرع اضطرارا بلا اختيار من العبد، بلا اختيار من العبد، وتوقف استيفاء حقه عليه، وتوقف استيفاء حقه عليه، وهذا من جنس الإكراه، وهذا من جنس الإكراه، فلا يكون العبد ملوما عليه، فلا يكون العبد ملوما عليه، كالواقع في كثير من البلاد التي تحكم بغير الشرع، فلا تستقيم أمور الناس واستيفاء مالهم من الحقوق إلا بالرجوع إلى تلك المحاكم التي جعلت لهم، فاستيفاءهم حقوقهم بالتحاكم إليها ليس من جنس المحظور المذكور في هذه الترجمة، فالناس يضطرون إليه اضطرارا لا اختيار لهم في استيفاء حقوقهم إلا به، والورع تركه، لكن الشأن في كونه يستوفي حقه بهذا الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل ولا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله فحكم الجاهلية يكون الآية. وقال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبعا بما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نتراحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كهف من أشرف، ثم تراحى إلى عمر، فذكر لهم أحدهم القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ذما لهم على فعلهم. والمذكورون في الآية هم المنافقون والمذكور من حالهم إرادة التحاكم وهي المشتملة على الرضا والمحبة ويستدل عليها بالقرائن المخبرة عنها والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض فإن من جملة الإفساد المحرم في الأرض التحاكم إلى غير الشرع والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض على ما تقدم أن التحاكم إلى غير الشرع من جملة الإفساد المحرم في الأرض والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع في قوله أفحكم الجاهلية يبغون فالاستفهام للاستنكار وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية وتقدم أن ما جعل له اسم الجاهلية أو وصف به من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى ففيه إبطال حكم غيره والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث ونقل المصنف كلام النووي فيه وعزوه وتقدم في الأربعين النووية أنه عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف وتصحيح الحديث بعيد بسطه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وتقدم أن كتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي وهو كتاب لم يوجد سوى مختصر منه طبع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم وهو نفي للإيمان عمن لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالهوى هنا الميل ومن جملة ما يندرج في معنى الحديث أن يكون ميل العبد هو التحاكم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالتحاكم إلى غيره من جملة عدم الميل إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومراتبه من الميل عنه بحسب ما تقدم من أنواعه التي سلف ذكرها والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شرحبيل أنه قال كان بين رجل من المنافقين الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لإرساله والمرسل عند المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، على ما تقدم بيانه من أن سبب النزول يعين على فهم الآية، على ما تقدم بيانه من أن سبب النزول يعين على فهم الآية، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمته في أصول التفسير. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، لأن المتحاكمين أحدهما منافق والآخر يهودي، لأن المتحاكمين أحدهما منافق والآخر يهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما. الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب، فإسناده ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في كون ذلك من أفعال أهل الكفر والنفاق، وأن الآية وقعت متعلقة بهما أي باليهودي والمنافق لما اختصما. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه. كان أبو بردة وليس أبو برزة، فأبو برزة صحابي. كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فنزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وتقدم أن سياق الآيات في المنافقين، ووصفهم هنا بأنهم من المسلمين أي باعتبار الصورة الظاهرة، ووصفهم هنا بأنهم من المسلمين هو باعتبار الصورة الظاهرة، وهذا واقع في أحاديث عدة يذكر فيها أخبار عن المنافقين في الصدر الأول فيذكرون باسم المسلمين أي باعتبار صورتهم الظاهرة وعدهم فيهم لا باعتبار حقيقة أمرهم. فالآية كما تقدم في سياق أخبار المنافقين وأحوالهم، وهي صريحة في كون تلك الحال مفارقة للإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آيات النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آيات البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آيات الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. قوله رحمه الله السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، في أن حقيقة الإيمان الصادق طلب التحاكم إلى الشرع، وأن الإيمان الكاذب منه طلب التحاكم إلى غير الشرع، كالحال الذي وقعت من عمر في قصة الخصومة بين المنافق واليهودي، فإيمان عمر هنا هو الصادق وإيمان المنافق هنا هو الكاذب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية حذف جوابه وتقديره فقد كفر، حذف جوابه وتقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. والفرق بينهما أنه على التقدير الأول يكون الحكم مذكورا في الترجمة تقديرا، أنه على المعنى الأول يكون الحكم مذكورا في الترجمة تقديرا، وأما على الثاني فيكون مطلوبا حصول بيانه، فيكون مطلوبا حصول بيانه. والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة الأسماء والصفات الإلهية، الأسماء والصفات الإلهية. والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به. والصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بذات الله، ما دل على كمال متعلق بذات الله. وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد إنكار، جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، جحد تأويل، فالحامل عليه هو التأويل، فالحامل عليه هو التأويل، لا الإنكار المحض، لا الإنكار المحض، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر، إذ يعرض لصاحبه شبهة في أثر أو نظر أو وضع لغوي أو وضع عقلي، فيتكلم بما يتكلم به من التأويل الذي يكون فيه معنى الجحد، لكنه لا يتمحض فيه، فحينئذ لا يكون له حكم من أنكر إنكارا محضا. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري عن علي قال: علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فارقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل الله جحد الرحمن، في جعل الله جحد اسم الرحمن كفرا. فمثله ما شاركه في الباب من الأسماء والصفات الإلهية، أن من جحد شيئا منها فقد وقع في كفر، أن من جحد شيئا منها فقد وقع في كفر. ومحله منها المتفق عليه، ومحله منها المتفق عليه. أما المختلف فيه كالذي يجري بين أهل السنة في إثبات اسم أو إنكار كونه من أسماء الله، وكذلك في شيء من الصفات، فليس مما يندرج في هذا. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فجحد الأسماء والصفات من جملة تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بها مبني على خبرهما، لأن العلم بها مبني على خبرهما. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض. الحديث رواه عبد الرزاق وغيره، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، إنكارا على جحده شيئا من الصفات، إنكارا على جحده شيئا من الصفات بما عرض له من الحال، بما عرض له من الحال. وقوله ما فرق هؤلاء فيه وجهان: أحدهما كونه اسما، أي ما خوف هؤلاء، كونه اسما أي ما خوف هؤلاء، والآخر كونه فعلا تخفف راؤه وتشدد. ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، أي لم يفرق بين الحق والباطل. والدليل الرابع حديث مجاهد رضي الله عنه في سبب نزول قول الله تعالى أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية يعين على فهمها، في كونه سببا لنزول الآية يعين على فهمها على ما تقدم بيانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء من الأسماء والصفات، فالباء هنا سببية، ويفسره الترجمة. فالشيء الذي يقع به نفي الإيمان جحد الأسماء والصفات، فالشيء الذي يقع بسببه عدم الإيمان هو جحد الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس من استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله مما ينافي توحيده، مما ينافي توحيده. وتلك الإضافة لها نوعان: أحدهما إضافتها إلى غير الله مع اعتقاد كونها من غيره سبحانه، مع اعتقاد كونها من غيره سبحانه، وهذا كفر أكبر. والآخر إضافتها إلى غير الله مع اعتقاد كونها منه سبحانه، مع اعتقاد كونها منه سبحانه. فالباطن معمور باعتقاد أنها من الله، لكن يجري على اللسان إضافتها لغيره، لكن يجري على اللسان إضافتها لغيره، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معنى وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي؟ وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد في بيان حالهم: وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون. وأكثر هنا بمعنى جميع، وأكثر هنا بمعنى جميع، وهذا واقع في مواضع من القرآن، كقوله تعالى عن الكفار: ولكن أكثرهم لا يعلمون، مع قوله في موضع آخر لما ذكرهم ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالأكثرية تقع تارة وصفا بمعنى الجميع، ومنه الآية المذكورة. فالفعل الذي اقترفوه وهو نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى هو من أفعال الكافرين كلهم. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال. أولها قول مجاهد وهو ابن جبر، ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. وثانيها قول عون ابن عبد الله الكوفي يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. وثالثها قول ابن قتيبة صاحب التصانيف المشهورة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. والقولان المذكوران أولا يتعلقان بالنوعين المذكورين، يتعلقان بالنوعين المذكورين، فيحتمل كونه من الأكبر وكونه من الأصغر على ما تقدم بيانه. وأما ما ذكره قتيبة ابن قتيبة فيتمحض في الأكبر، وأما ما ذكره ابن قتيبة فيتمحض في الأكبر، فاعتقاد أن وصول النعمة بالشفاعة الآلهة المعظمة من دون الله هذا من الكفر الأكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وفيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث متفق عليه وتقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ففيه نسبة الإنعام إلى غير الله، وتقدم أن المذكور فيها هو من الشرك الأصغر، فإنهم اعتقدوا كونه سببا. فإذا أضيفت النعمة إلى غير الله عز وجل مع اعتقاد القلب أنها من الله وجرى اللسان بذلك فهو من الشرك الأصغر. واختار المصنف رحمه الله سياق الدليل الثاني مضمنا كلام أبي العباس وهو ابن تيمية الحفيد لما فيه من بيان معناه، لما فيه من بيان معناه مع ما ذكره عن بعض السلف من جريان ذلك على ألسنة كثير من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد، بيان النهي عن جعل الأنداد. والأنداد جمع ند، ووصف الند يجمع أمرين، أحدهما المثل والمشابهة، المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، الضد والمخالفة. فلا يكون شيء ندا لشيء إلا باجتماعهما، فلا يكون شيء ندا لشيء إلا باجتماعهما. وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وهو نوعان، أحدهما تنديد أكبر، تنديد أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والآخر تنديد أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان وإنما يزول كماله، لا يزول به أصل الإيمان وإنما يزول به كماله. والمذكور في الترجمة يتعلق بالثاني، والمذكور في الترجمة يتعلق بالثاني وهو التنديد الأصغر كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النملة على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لا تان اللصوص، ولولا البط في الدار لا تان اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فهو نهي عن جعل الأنداد يفيد التحريم، واتخاذ الأنداد على ما تقدم في معناه هو من جملة الشرك، فالآية في تحريم الشرك. وذكر المصنف رحمه الله تفسير ابن عباس الآية أنه قال: الأنداد هو الشرك إلى آخر كلامه. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده صحيح. والأنواع المذكورة في كلام ابن عباس هي من الشرك الأصغر، والأنواع المذكورة في كلام ابن عباس هي من الشرك الأصغر، لقوله هذا كله به شرك، لقوله هذا كله به شرك. فإن هذا الوضع من تركيب الكلام في الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة رضي الله عنهم يراد به الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، وعد كفرا أو شركا، وهو من الأصغر كما تقدم. والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذب. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في تصييره الحلف بالله كاذبا، في تصييره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، من الحلف بغيره صادقا، لأن الأول ذنب ومعصية، والثاني شرك وتنديد، والثاني شرك وتنديد. فمن حلف بغير الله صادقا وقع في الشرك، ومن حلف بالله كاذبا وقع في معصية وذنب من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، فهي من جملة التنديد لما في الواو من التسوية، لما في الواو من التسوية بين اختيار الله ومشيئته واختيار العبد ومشيئته، فهو من الشرك الأصغر.

وليس في شيء من نسخ سننه الصغرى والكبرى التي اتصلت بنا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنكم تشركون، وذكر من شركهم قولهم ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصغر. والآخر أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده حسن، وهو عند ابن ماجه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في وقوع الاستفهام استنكاريا، في وقوع الاستفهام استنكاريا، فهو إنكار لمقالته يدل على تحريمها. والآخر في جعل ذلك تنديدا، في جعل ذلك تنديدا، والتنديد كما تقدم هو اتخاذ الأنداد، وهو شرك، ومنه شرك أصغر، وهو الواقع في الحديث. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير الأدب الكامل مع الله، بتقرير الأدب الكامل مع الله بإفراده بالمشيئة. والدليل الثالث حديث الطفيل ابن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وهو نهي يفيد التحريم، والداعي له ما في الواو من التسوية الموقعة في الشرك، وهو من الأصغر كما سبق بيانه. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، بالأمر بإفراد الله بالمشيئة، بالأمر بإفراد الله بالمشيئة أدبا معه. والألفاظ الجاري استعمالها في إضافة المشيئة، في إضافة المشيئة ثلاثة أنواع: النوع الأول قول ما شاء الله وشاء فلان، قول ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك كما تقدم، وهذا شرك كما تقدم. والنوع الثاني قول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا جائز. والنوع الثالث قول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، وهذا غاية التوحيد، وهذا غاية التوحيد. وبقي نوع رابع لم يذكر المصنف أدلته هنا، وهو القسم العقلية. اقسموها قسم عقلية، اثنين في اثنين أربعة، باقي واحد. ما شاء فلان، ما شاء فلان، ما شاء فلان، ما شاء فلان، وهذا جائز بشرطين، هذا جائز بشرطين: أحدهما امتلاء القلب بتوحيد الله عز وجل حتى يقر فيه كونه سببا فقط، حتى يقر فيه كونه سببا فقط، والآخر أن يكون تسبيبه في ذلك مقطوعا به، أن يكون تسبيبه في ذلك مقطوعا به. وهذا النوع جار تحت قاعدة الأسباب، وهذا النوع جار تحت قاعدة الأسباب، أي فإذا لم يكن له أثر في التسبيب فإنه لا يجوز ذلك. وكذلك إذا تخوف انتقاص مقام التوحيد في حق المتكلم به منع منه، لأن القصد هو حفظ التوحيد. من يحفظ أصل هذا النوع؟ في حديث نبوي هو أصل هذا النوع. لا، احنا الآن ما شاف فلان، ما هو بالرب، اقصد أحد من الناس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان بضحضاح من النار. أحسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شفاعته لعمه فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا الحديث جار في معناه على ما ذكرناه من الشرطين، فيقال مثله في غيره من الأسباب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا. باقي المسائل، اقرأ المسائل. يجوز الختم مرتين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا.